بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم اجعل هذه الكلمات حجة لنا لا علينا، واجعلها خالصة لوجهك الكريم، وانفعنا بها يا رب العالمين. وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يسددنا وأن يجري الحق على ألسنتنا وأن ينفع بها السامع والمتكلم. وإن شاء الله عز وجل هذه المحاضرة الأخيرة في هذه الدورة المباركة ضمن مسار الدورات في أكاديمية أصول، وإن شاء الله عز وجل يكون بعد ذلك عدة دورات. تكلمنا في المحاضرات السابقة عن أدلة وجود الله سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي خلق هذا الكون، وهو الذي يتحكم فيه ويسيطر عليه ويقهره بقهره ويتحكم فيه بقدرته. فقلنا من هذه الأدلة على وجود الله سبحانه دلالة العقل، والعقل يدل على أن الله سبحانه وتعالى موجود، إذ أنه هو الذي خلق هذا الكون وسيره وفق حكمته ومشيئته، وكذلك أحكم صنعه وأتقنه وسخره سبحانه وتعالى ودبره ويعتني به ويرعاه بعنايته ورعايته. وكذلك قلنا من أدلة وجود الله سبحانه دلالة الفطرة، وأن الفطرة السليمة السوية التي لم تتلوث بملوثات الإنس أو ملوثات الجن، فإن صاحبها يهتدي إلى وجود الله سبحانه وتعالى، فقد قال الله في كتابه: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فقلنا من دلالة وجود الله سبحانه دلالة الحس، ومنها أن الله سبحانه وتعالى يجيب دعوة الداعي ويغيث الملهوف ويؤيد رسله وأنبياءه بدلالات وبراهين وآيات تدل على وجوده سبحانه وتعالى. وقلنا كذلك إن الذي يبحث ويريد أن يجاوب على أدلة وجود الله سبحانه وتعالى في إطار الماديات والحسيات، فإن هذا لا يهتدي أبدا، ولا يستطيع أن يعيش حياة سوية سليمة مستقرة، إذ العقل لا شك لا بد أن يؤمن بأن الذي يتحكم في هذا الكون هي قوة خارجية عن الحسيات وعن الماديات التي نعايشها ونعاينها. وقلنا بإبطال من قال بالصدفة وبالطبيعة وبالانفجار العظيم ونظرية داروين وغير ذلك من هذه النظريات. وقلنا كذلك إن إيماننا بوجود الله سبحانه وتعالى ينطلق من عقيدة صحيحة قوية عازمة صادقة نقف فيها على أرض ثابتة، ليس عندنا شك ولا نقبل شبهات ولا حجج ولا براهين أعداء الله سبحانه وتعالى ممن يريدون أن يشككون في ديننا، بل نقطع ونجزم بألوهية الله سبحانه وتعالى وبوجوده وبقهره وقوته وسلطانه على مخلوقاته سبحانه وتعالى. وفي المرة الماضية تكلمنا عن وحدانية الله سبحانه وتعالى، وأنه واحد في ألوهيته، فلا يعبد غيره ولا ينبغي أن تصرف العبادة إلا إليه سبحانه وتعالى، فهو الخالق المدبر لهذا الكون، وهو الذي يستحق أن يعبد، وما سواه لا يستحق أن يعبد. وقلنا كذلك بأدلة وحدانية الربوبية، الله سبحانه وتعالى حصر ذلك في كتابه أنه هو الذي يخلق ويرزق ويدبر سبحانه وتعالى كذلك هو واحد في أسمائه وصفاته لا يشابه أحدا من خلقه ولا يشابهه أحد من خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المحاضرة الأخيرة في هذا الباب وهي بيان بعض الثمرات التي تعود من الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى ووحدانيته وعبادته. والحقيقة أننا إذا كنا نقر بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا وهو الذي يدبر أمرنا وهو الذي أنشأنا من العدم فلا شك أن هناك حكمة من خلق الله سبحانه وتعالى للعباد. وكذلك العقل الصحيح يؤمن ويسلم أنه لا بد أن تكون هناك علاقة بين الخالق سبحانه وتعالى وهذه المخلوقات، لأن الله سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا عبثا، إنما الله سبحانه وتعالى حكيم في أفعاله. وإذا كان من قدرة الله سبحانه وتعالى ومن مشيئته وإرادته أن يوجد هذه المخلوقات فلا شك أنه لا بد أن تكون هناك علاقة بين هذا الخالق وبين مخلوقاته التي خلقها. وإذا ما بحثت وفتشت ودورت عن هذه العلاقة فإنك لن تجد إلا علاقة واحدة هي التي تربط هذا الخالق بهذا المخلوق، وهذه العلاقة هي علاقة العبودية، وهذه العلاقة هي علاقة العبودية. ومهما حاول الإنسان أن يصل إلى ربه سبحانه وتعالى من غير هذا الباب ومن مدخل آخر غير هذا المدخل فإنه لا يصل، لأنه لا يدخل من الباب الصحيح. إذن خلق الله سبحانه وتعالى لخلقه العقل يؤمن بأن هناك علاقة بين الخالق والمخلوق، وهذه العلاقة هي العبودية. ولذلك يثني الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم في أهم المواقف وفي أعلاها وفي أشرفها لتعلم أنه ليست هناك علاقة أعلى وأكمل وأشرف وأفضل من هذه العلاقة. فيقول الله سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال الله سبحانه: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فتجد الله سبحانه يثني على نبيه صلى الله عليه وسلم في معرض الكلام عن هذه النعمة الكريمة المباركة ألا وهي إنزال الله الكتاب على رسوله صلى الله عليه وسلم. وتجد الله لما رفع رسوله صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج وأراد الله أن يتكلم عن هذه الرحلة المباركة إسرائه صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم العروج به من الأرض إلى السماوات العلى حتى وصل إلى منطقة لم يصل إليها أحد قبل، وقد وصل صلى الله عليه وسلم إلى منزلة عالية، وصل إلى منزلة سمع صلى الله عليه وسلم فيها صريف الأقلام. فقال الله سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله سبحانه: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. فيذكر الله رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا المقام الشريف العالي بهذه الصفة، وهي صفة العبودية، لتعلم مكانتها وشرفها وقدرها عند خالقنا سبحانه. وكذلك يثني الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة في معرض الكلام عن كونه صلى الله عليه وسلم مبلغا عن ربه، فيقول الله تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. ففي معرض الرسالة والكلام عن التبليغ يذكر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة الكريمة الشريفة. فتحصل لنا من هذا أن العلاقة الوحيدة بين الخالق والمخلوق هي العبودية، والذي يريد أن يصل إلى خالقه سبحانه وتعالى لابد أن يدخل من هذا الباب، أن يكون عبدا لله سبحانه. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فالعاقل إذا أراد أن يصل إلى ربه سبحانه عليه أن يكون عبدا لله، وهذه العبودية هي مناط إرسال الرسل، وهو الغاية الأولى والأخيرة والكبرى والقصوى والمهمة لإرسال الله سبحانه وتعالى رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالله سبحانه وتعالى يرسل الرسل وينزل الكتب ليدل الناس عليه ويعرفهم عليه ويأخذ بأيديهم إليه سبحانه وتعالى. بل ما من رسول بعث إلا ودعا قومه إلى عبادة الله سبحانه وإخلاص العبادة له. يقول الله سبحانه: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال إبراهيم عليه السلام كما قال الله سبحانه: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه. وقال سبحانه: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال سبحانه: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال سبحانه: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وفي سورة العنكبوت: وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال: يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر. بل إن الله سبحانه ما أوجد الخلق وما خلق الإنس والجن إلا ليحققوا هذه الغاية. فيقول الله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والذي يحقق هذه العبودية يتعلق بحبل الله المتين، ويتعلق بالعروة الوثقى لا انفصام لها. قال سبحانه وتعالى في كتابه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وقال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فتحقيق العبادة لله سبحانه وتعالى يتحقق بها الغاية من وجود الإنس والجن، إذ الله سبحانه وتعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وهذا التوحيد وهذه العبادة لا يفعلها الإنسان تفضلا، ولا يفعلها الإنسان يعني من باب أنه يتفضل على الله سبحانه وتعالى ويمن عليه، بل هذا واجب على الإنسان وفرض عليه وحتم عليه أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى، فهذا واجب وهذا فرض وهذا ركن ركين من أركان الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا الحق الذي افترضه الله على عباده، كما في حديث معاذ رضي الله عنه لما كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على الدابة فقال قال معاذ رضي الله عنه: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت، يعني معاذ، الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فهذا الحق هو الحق الذي أمر الله سبحانه وتعالى به عباده، فقال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال سبحانه: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فهذا الحق ينبغي على الإنسان أن يقوم به حق القيام. وقد وصى لقمان عليه السلام ولده فقال كما قال سبحانه وتعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فإذا قام العبد بهذا الواجب الذي وجب عليه في حق الله سبحانه، كان من تفضل الله وكرمه ومنه على عباده سبحانه وتعالى أن يقوم بالحق الذي أوجبه على نفسه. ونقول هذا واجب على الله لأن الله هو الذي أوجبه على نفسه سبحانه وتعالى. فقال: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال، يعني معاذ: قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، يعني على هذه أو على هذا الواجب الذي افترضه الله سبحانه وتعالى على نفسه. فإذا كنا نقول إن العبادة هي العلاقة الوحيدة بين الخالق والمخلوق، فنقول إن هذه العلاقة علاقة واجبة على العبد أن يعبد الله سبحانه وتعالى، وأن يقف عند حدوده، وأن يأتمر بأوامره، وأن ينتهي بنواهيه. وليعلم الإنسان منا أن هذه العبادة لا تنفع الله سبحانه وتعالى، إنما الذي ينتفع ويستفيد هو العبد. الله سبحانه وتعالى يقول: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فالذي يستفيد من هذه العلاقة هو العابد نفسه، والله سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة الطائع كما أنه لا تضره معصية العاصي. ولذلك يقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والكل مجموع موقوف بين يدي الله سبحانه. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالعاقل هو الذي يفعل ويسطر في صحيفته ما يحب أن يلقاه يوم القيامة. ولذلك يقول القائل: أما والله إن الظلم شؤم، وما زال الظلوم وما زال الظلوم هو الملوم، إلى الديان يوم الحشر نمضي، وبين يدي الله سيقف الخصوم. وقال الآخر: وما من كاتب إلا سيفنى، ويبقي الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. فإذا كان الأمر كذلك، فالعاقل هو الذي يستجيب لأمر ربه سبحانه وتعالى، ويكون من عباد الله سبحانه وتعالى المخلص. والله سبحانه وتعالى قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يتبع سبيل هؤلاء العابدين، فقد ذكر سبحانه وتعالى 18 نبيا في كتابه العزيز، ثم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتبع هداهم وأن يقتفي آثارهم، فقال: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى بعدها: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المؤمنين. وقال صلى الله عليه وسلم: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فهذه وصية الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الأمر كذلك، فإن لهذا التوحيد أثرا في حفظ الدنيا من الفناء، فلا يعود أثر الإنسان فلا يعود أثر التوحيد على الإنسان فقط، وإنما على الدنيا كلها. وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما أثر عنه: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. فمعنى ذلك أنه ما دامت العبادة موجودة، وما دام التوحيد قائما، وما دام الناس يعبدون ربهم سبحانه وتعالى، فإن الأرض محفوظة، وإن الدنيا باقية، محفوظة من الفناء وباقية من الفناء. فتوحيد الله سبحانه وتعالى سبب كبير في حفظ هذه الدنيا وما عليها. وإذا كان سببا، ويعني وإذا كان التوحيد سببا في حفظ الدنيا، فإنه سبب في حفظ الإنسان نفسه. فهذا التوحيد يحفظ على الإنسان نفسه. والله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعل فيه خصائص وتراكيب وغرائز، والله سبحانه وتعالى خالق الإنسان، وهو الذي يعلم ما تشتمل عليه نفسه، وما يصلحها وما يعطبها. وقد قال سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو خالق الإنسان، وهو عالم بما تخفيه الصدور وما تشتمل عليه النفوس، وقد قال سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فإذا كان الأمر كذلك، فإن السبب الأول والأكبر والأعظم في حفظ الإنسان نفسه أن يكون عابدا لله سبحانه وتعالى موحدا، لأن الذي خلقنا والذي ركبنا وجعل فينا هذه الصفات هو الذي أخبرنا أن صلاح الإنسان إنما يكون في عبادة الله سبحانه وتعالى. وإن الذي يبتعد عن طريق ربه وعن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم ليس له مصير إلا الشتات، وليس له مصير إلا الضياع. وقد قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فالسبيل الأوحد لنجاة الإنسان بنفسه من التخبط والتشتت والضياع إنما يكون في عبودية الله سبحانه. وقد ضرب الله سبحانه وتعالى لذلك مثلا فقال: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وإذا كان الأمر كذلك فإن السعادة والفلاح والنجاة إنما يكون في عبادة الله سبحانه وتعالى وفي توحيده. وإذا علم الإنسان أن له ربا خالقا سيدا قاهرا متحكما مسيطرا يسمع ويرى ويرعى عباده وينصر أولياءه، فلا شك أن قلب الإنسان يقوى وأن توكله على الله سبحانه وتعالى يعلو، وأن صدق اللجوء إليه سبحانه وتعالى يكون في أتمه وفي أكمله. وملاحظة معاني هذه الربوبية فلا شك أنها تكسب القلب قوة، ولا شك أنها تساعد الإنسان في طريق وصوله إلى ربه سبحانه وتعالى. ولذلك تجد أنبياء الله ومرسليه حينما تنزل بهم النوازل وتضيق عليهم الأمور ويدلهم بهم الخطب تجدهم يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى، لما يعلمون أنه قادر متحكم متصرف في هذا الكون سبحانه وتعالى. فتجد إبراهيم عليه السلام يلجأ إلى ربه ويقول: حسبي الله ونعم الوكيل، فيجيئه النصر والمدد من الله سبحانه وتعالى، فيقول سبحانه صاحب الأمر كله يقول للنار: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وينزل الله سبحانه السكينة على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم لما كان في الغار مع صاحبه، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. وأوحى الله سبحانه وتعالى إلى موسى لما قال قومه إنا لمدركون، قال: كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إليه أن اضرب البحر أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فملاحظة هذه المعاني من معاني ربوبية الله سبحانه وتعالى، وأنه سيد خالق متحكم مسيطر قاهر لهذا الكون، تجد أن السائر إليه يعلم أن له ربا يقدر على نصرته ويقدر على تأييده. وإن نبينا صلى الله عليه وسلم لما سمع قول لوط عليه السلام لقومه: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، قال: رحم الله أخي لوط، لقد كان يأوي إلى ركن شديد. بل جاء في الأثر أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى داود عليه السلام فقال: يا داود ما من عبد يستجير بي من دون خلقي، فتكيد له السماوات والأرض إلا جعلت له من بينهما مخرجا. يا داود أنا مع عبدي إذا ذكرني، وحيثما التمسني عبدي وجدني، فإن وجدني فقد وجد الفئة الغالبة والحارس الذي لا ينام. وإذا كان الأمر كذلك في الدنيا فإنه كذلك سبب للنجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وقد قال الله سبحانه وتعالى كذلك في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يعني إذا حقق الإنسان التوحيد لربه سبحانه وتعالى فإن مصيره لا شك في النهاية إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وكذلك إن من أرجى ما يرجوه أهل الإيمان الحديث الطويل الذي يعرف بحديث البطاقة، وفيه أن الله سبحانه وتعالى يأتي بعبد من عباده يوم القيامة فيخرج لهذا العبد 99 سجلا، كل سجل مد البصر، فإذا رآه الإنسان يعني صاحب هذه السجلات أيقن بالهلاك، فينادي الله سبحانه وتعالى: هل بقيت لنا لك عندنا حسنة؟ فيقول: لا. فيقول الله سبحانه وتعالى: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنك لتظلم اليوم شيئا. قال: فتخرج له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله. قال: فيقول العبد في نفسه: وما تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ قال: فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فتطيش السجلات فلا يثقل مع اسم الله سبحانه وتعالى شيء. وكذلك جاء في الأثر وإن كان فيه ضعف أن موسى عليه السلام قال لربه سبحانه وتعالى: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا، يعني كل الناس بتقول لا إله إلا الله، كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. يعني لو أن السماوات السبع وعامرهن غير، يعني لا يكون الله سبحانه وتعالى فيها، وإلا فإنا نقر ونجزم ونعتقد أن الله سبحانه وتعالى فوق السماء السابعة، فوق عرشه مستويا عليه بائنا من خلقه سبحانه وتعالى. فلو وضعت هذه السماوات مع الأراضين في كفة من غير أن يكون عامرها الله سبحانه وتعالى، ووضعت لا إله إلا الله في كفة، لمالت بهن لا إله إلا الله. وبهذا تعلم قدر هذه الكلمة وعظم هذه الكلمة ومكانة هذه الكلمة، وهي كلمة طيبة ذكر الله سبحانه وتعالى لها مثلا في كتابه، فقال: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وكذلك إذا علم الإنسان أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وتعبد إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء وبهذه الصفات، فإنه يحب ربه ويقبل عليه لما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وله سبحانه وتعالى نعوت وصفات الجمال والكمال الله سبحانه وتعالى له الكمال كله وله الجمال كله. وإذا كان الله سبحانه وتعالى هذه صفته وهذه نعوته فواجب على الإنسان أن يحبه وأن يتقرب إليه وأن يتعرف عليه سبحانه وتعالى بأسمائه وبصفاته. وهذا لا شك يعود بالأثر الطيب الحسن على الإنسان، فيرتاح نفسه ويطمئن قلبه ويسكن فؤاده. والله سبحانه وتعالى يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فإذا علم الإنسان وتعرف على ربه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته فإنه يتعرف على الإله الحق الكامل من كل الوجوه، الحسن من كل الوجوه، المنزه عن كل نقص وعن كل عيب، فيتوكل عليه ويلجأ إليه ويركن إليه ويحبه ويتودد إليه سبحانه وتعالى. وهنا يعني نقل طيب يحسن إيراده في هذا المقام عن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، يتكلم عن اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، يعني ننظر ونتأمل ونتدبر ونعلو في درجات اليقين في التعرف على ربنا سبحانه وتعالى من خلال هذا الاسم الكريم، لتعلم وتتعرف كيف يعود أثر الإيمان بأسماء الله وصفاته على الإنسان. تكلم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عن اسم الله السلام، وهذا نقل من كتاب بدائع الفوائد. يقول رحمه الله تعالى: وإذا عرفت هذا فإطلاق السلام على الله تعالى اسما من أسمائه هو أولى من هذا كله وأحق بهذا الاسم من كل مسمى به، لسلامته سبحانه وتعالى من كل عيب ونقص من كل وجه، فهو السلام الحق بكل اعتبار. والمخلوق سلام بالإضافة، فهو سبحانه سلام في ذاته عن كل عيب ونقص يتخيله وهم، وسلام في صفاته من كل عيب ونقص، وسلام في أفعاله من كل عيب ونقص وشر وظلم وفعل واقع على غير وجه الحكمة، بل هو السلام الحق من كل وجه وبكل اعتبار. قال: فهو السلام من الصاحبة والولد، والسلام من النظير والكفء والسمي والمماثل، والسلام من الشريك. ولذلك إذا نظرت إلى أفراد صفات كماله وجدت كل صفة سلاما مما يضاد كمالها أو مما يضاد كمالها. فحياته سلام من الموت ومن السنة والنوم، وكذلك قيوميته وقدرته سلام من التعب واللغوب. وإذا تفكر الإنسان في مثل هذا فإنه يكتسب الكمال من ربه سبحانه وتعالى. إذا تعرف الإنسان على أن الله سبحانه وتعالى الغني والعبد هو الفقير، فإنه يكتسب غناه من ربه، ويكتسب قوته من قوة ربه، وعزته من عزة ربه سبحانه. فالرب سبحانه وتعالى عزيز والمخلوق ذليل، والرب سبحانه وتعالى قوي والمخلوق ضعيف، والرب سبحانه وتعالى غني والمخلوق فقير. وصفات الرب سبحانه وتعالى مبنية على الكمال، والأصل فيها الكمال، وصفات العبد مبنية على النقص والعجز، فإذا أراد الإنسان أن يكمل النقص الذي فيه فإنه يكمله من الإيمان بأسماء الله سبحانه وتعالى وبصفاته. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. وقد ذم الله سبحانه وتعالى المنافقين الذين يبتغون العزة عند غير الله سبحانه وتعالى، فيقول سبحانه: أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله، فإن العزة لله جميعا. فإذا آمن العبد بأن الله حي وبأنه قيوم وبأنه سلام، فلا شك أن هذا يؤيده ويثبته في طريق وصوله إلى ربه سبحانه وتعالى، وأنه يعبد إلها كاملا سلاما منزها عن كل عيب وعن كل نقص سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ولذلك إذا نظرت إلى أفراد صفات كماله وجدت كل صفة سلاما مما يضاد كمالها، فحياته سلام من الموت ومن السنة والنوم، وكذلك قيوميته وقدرته سلام من التعب واللغوب، وعلمه سلام من عزوب شيء عنه. ويعني وهذا فيه تفصيل كثير من الآيات والأحاديث الذي تدل على هذا الكلام، ولكن يعني لا أريد أن أطيل في هذا المقام والاستدلال، وإلا فإن كل شيء من هذا له أدلته وله تقريراته وفوائده. والحقيقة يعني الكلام يحتاج أو الموضوع يحتاج إلى كلام كثير، ولكن يعني نحن مرتبطون بعدد المحاضرات وكذلك بوقت كل محاضرة، ولعل الله سبحانه وتعالى أن ييسر بعد ذلك فنستفيد من هذا الكلام. قال: وعلمه سلام من عزوب شيء عنه أو عروض نسيان أو حاجة إلى تذكر وتفكر، وإرادته سلام من خروجها عن الحكمة والمصلحة، وكلماته سلام من الكذب والظلم، وكلماته سلام من الكذب والظلم، بل تمت كلماته صدقا وعدلا، وغناه سلام من الحاجة إلى غيره بوجه ما، بل كل ما سواه محتاج إليه وهو غني عن كل ما سواه، وملكه سلام من منازع فيه أو مشارك أو معاون مظاهر أو شافع عنده بدون إذنه، وإلهيته سلام من مشارك له فيها، بل هو الله الذي لا إله إلا هو، وحلمه وعفوه وصفحه ومغفرته وتجاوزه سلام من أن تكون عن حاجة منه أو أن يكون ذلك مصانعة كما يكون من غيره، بل هو محض جوده وإحسانه وكرمه سبحانه وتعالى، وكذلك عذابه وانتقامه وشدة بطشه وسرعة عقابه سلام من أن يكون ظلما أو تشفيا أو غلظة أو قسوة، بل هو محض حكمته وعدله ووضعه الأشياء مواضعها، وهو مما يستحق عليه الحمد والثناء كما يستحقه على إحسانه وثوابه ونعمه، بل لو وضع الثواب موضع العقوبة لكان مناقضا لحكمته ولعزته، فوضعه العقوبة موضعها هو من عدله وحكمته وعزته، فهو سلام مما يتوهم أعداؤه والجاهلون به من خلاف حكمته، وقضاؤه وقدره سلام من العبث والجور والظلم ومن توهم وقوعه على خلاف الحكمة البالغة، ومن توهم وقوعه على خلاف الحكمة البالغة وشرعه ودين وشرعه ودينه سلام من وقضاؤه وقدره سلام من العبث والجور والظلم ومن توهم وقوعه على خلاف الحكمة البالغة. وشرعه ودينه سلام من التناقض والاختلاف والاضطراب وخلاف مصلحة العباد ورحمتهم والإحسان إليهم وخلاف حكمته، بل شرعه كله حكمة ورحمة ومصلحة وعدل. وكذلك عطاؤه سلام من كون معاوضة أو لحاجة المعطي، ومنعه سلام من البخل وخوف الإملاق، بل عطاؤه إحسان محض لا لمعاوضة ولا لحاجة، ومنعه عدل محض وحكمة لا وحكمه لا يشوبه بخل ولا عجز. واستواؤه وعلوه على عرشه سلام من أن يكون محتاجا إلى ما يحمله أو يستوي عليه، بل العرش محتاج إليه وحملته محتاجون إليه، فهو الغني عن العرش وعن حملته وعن كل ما سواه، فهو استواء وعلو لا يشوبه حصر ولا حاجة إلى عرش ولا غيره ولا إحاطة شيء به سبحانه وتعالى، بل كان سبحانه وتعالى ولا عرش، يعني كان الله ولم يكن معه شيء، بل كان سبحانه ولا عرش ولم يكن به حاجة إليه، وهو الغني الحميد. بل استواؤه على عرشه واستيلاؤه على خلقه من موجبات ملكه وقهره من غير حاجة إلى عرض ولا غيره بوجه ما، ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا سلام مما يضاد علوه وسلام مما يضاد غناه، وكماله سلام من كل ما يتوهم معطل أو مشبه، وسلام من أن يصير تحت شيء أو محصورا في شيء، تعالى الله ربنا عن كل ما يضاد كماله، عن كل ما يضاد كماله وغناه وسمعه وبصره. سلام وغناه وسمعه وبصره سلام من كل ما يتخيله مشبه وما يتقوله معطل. وموالاته لأوليائه سلام من أن تكون عن ذلك كما يوالي المخلوق المخلوق، بل هي موالاة رحمة وخير وإحسان وبر، كما قال الله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فلم ينف أن يكون له ولي مطلقا، بل نفى أن يكون له ولي من الذل. وكذلك محبته لمحبيه وأوليائه سلام من عوارض محبة المخلوق للمخلوق، من كونها محبة حاجة إليه أو تملق له أو انتفاع بقربه، وسلام مما يتقوله المعطلون فيها، وكذلك ما أضافه إلى نفسه من اليد والوجه، فإنه سلام عما يتخيله مشبه أو يتقوله معطل. فتأمل كيف تضمن اسمه السلام كل ما نزه أو كل ما نزه عنه تبارك وتعالى، وكم ممن حفظ هذا الاسم لا يدري ما تضمنه من هذه الأسرار والمعاني، والله المستعان. فانظر يا عبد الله كيف يسعد الإنسان في جانب الله سبحانه وتعالى وفي جانب عبوديته، وكيف يرتاح نفسه ويطمئن فؤاده وتهدأ سريرته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المخلصين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك يا رب العالمين. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل فيها لأحد غيرك شيئا. اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين الموحدين الذين يتعرفون عليك ويتقربون إليك، وأسكننا اللهم دار السلام واجعلنا تحت لواء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم اجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المسير إليك وعتادا إلى يمن القدوم عليك. قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.